تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن الله جل وعلا في السماء من الإيمان. حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر يعني ابن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثني معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: وكانت غنيمة لي ترعاها جارية لي قبل أحد الجوانية، فوجدت الذئب قد أصاب منها شاه، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها صكة ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: بل ائتني بها. فجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: إنها مؤمنة فاعتقها. حدثنا بندار وأبو قدامة قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد قال بندار حدثنا الحجاج عن يحيى بن أبي كثير، وقال أبو قدامة عن حجاج قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: وكانت له جارية ترعى غنما لي، فذكر الحديث بتمامه. وفي الخبر فقال: ائتني بها. فقال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. قال أبو بكر الحجاج: سمعت محمد بن يحيى يقول: الحجاج متين، يريد أنه حافظ متقن. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثنا مالك، وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثنا مالك، وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن ابن الحكم رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن جارية لي كانت ترعى غنما لي، فجئتها ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها، فقالت: أكلها الذئب، فأسفت وكنت من بني آدم، فلطمت وجهها وعلي رقبة، أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها. حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن محمد بن الشريد جاء بخادم سوداء عتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي جعلت عليها عتق رقبة مؤمنة. فقال: يا رسول الله، هل تجزي أن أعتق هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخادم: أين ربك؟ فرفعت برأسها فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل، وأسأله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن الله جل وعلا في السماء من الإيمان. في هذا الباب الذي عقده المصنف لهذه المسألة العظيمة، أقول في هذا الباب أدلة أخرى غير ما تقدم من الكتاب ومن السنة، وإن كانت هذه الأدلة التي معنا أيضا من السنة، ولكنها من باب الإقرار. فإن السنة النبوية كما هو معلوم تنقسم إلى قول وإلى فعل وإلى إقرار. القول معلوم عندما يتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء من الأشياء، يأمر بأمر، ينهى عن شيء، يتكلم بشيء، هذا قول، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومثل هذا الحديث كثير من الأحاديث القولية، فهذه تسمى سنة قولية. وإما أن يؤخذ الدين من سنته الفعلية وهي أفعاله عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين الشيء إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره. ومن جملة الأفعال صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، وجاء في الصحيحين في حديث سهل بن سعد أنه في مرة من المرات كبر وهو على المنبر، ثم ركع وهو على المنبر، ثم رفع، ثم عندما أراد أن يسجد نزل من المنبر إلى الأسفل وسجد، ثم بعد أن انتهى من الصلاة قال: إنما فعلت هذا حتى تأتموا بي وتعلموا ماذا؟ وتعلموا صلاتي. فإنما فعل هذا حتى يتأسى به الصحابة وينقلوا هذا للتابعين وإلى من أتى من بعدهم حتى وصل الأمر إلينا. ولا يخفى أن الشيء عندما يبين بالقول ويبين أيضا بالفعل يكون أبلغ في البيان، ولا ليس بأبلغ، بأبلغ، يكون أبلغ ذلك في البيان عندما يشترك القول والفعل في بيان الشيء، يكون هذا أبلغ في البيان، وخاصة الأشياء العملية الفعلية، ومن ذلك الحج. ولذا ثبت في حديث جابر كان في مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. لتأخذوا أي لتقتدوا بي وتأتسوا بأفعالي. نعم، لعلي لا أحج بعد عامي هذا. ولم يحج عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع كما هو معلوم. نعم، وإما أن يؤخذ أيضا الدين من الإقرار، والإقرار هو أن يفعل بحضرته عليه الصلاة والسلام أمر من الأمور، أو يقال قول من الأقوال، ويقر ذلك ويسكت عن هذا القول أو الفعل. ففي سكوته عليه الصلاة والسلام وإقراره، سكوته إقرار أي سكوته وعدم إنكار هذا الشيء، أقول في ذلك أن هذا الشيء حق ولا مو بحق؟ حق، وإلا لما أقره عليه الصلاة والسلام ولأنكره ولم يسكت عليه عليه الصلاة والسلام. فسكوت عن الشيء هذا دليل على أن هذا الشيء حق. نعم، والأمثلة على هذا كثيرة. ومن ذلك عندما كما في الصحيحين في يوم العيد دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه على ابنة عائشة في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد عندها جاريتان، وجد عندها جاريتان من الأنصار يدففان أي يضربان بالدف. فقال رضي الله عنه: أبي مزمور الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنكر هذا الفعل وهذا العمل. فقال له رسول عليه الصلاة والسلام: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا هو أنكر عليه شيء وأقر على شيء آخر. أقر أن هذا مزمور الشيطان ولا ما أقره؟ أقره، ما قال أن هذا ليس بمزمور للشيطان، ولا قال أن هذا حلال، وإنما بين له أن استعمال الدف من قبل النساء وأيضا الصغيرات في المناسبات كمناسبة العيد هذا جائز ولا غير جائز؟ هذا جائز. وأما كون الآلات الموسيقية هذه من مزامير الشيطان فلم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن هذه الآلات محرمة، ولكن يستثنى من هذا التحريم أن يفعل ذلك في المناسبات ومن قبل من؟ من قبل النساء خاصة، لأنه لم يأتي هذا في حق الرجال. ولذا في حديث نافع عن ابن عمر، طبعا جاء من أكثر من طريق عن نافع، جاء من طريق سليمان بن موسى، وجاء أيضا من غير هذه الطريق، وجاء من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان راكبا دابته فسمع صوت زمارة راعي، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ كان سائر وراكب دابته مع عبد الله بن عمر، فماذا فعل؟ فعل ثلاثة أشياء. وضع أول شيء، وضع ماذا؟ أصبعيه في أذنيه، وما وضع أصبعيه في أذنيه إلا لأن هذا الأمر ماذا؟ منكر، وإلا لما فعل ذلك. يعني قد يقول قائل إن هذا من باب الأكمل والأحسن، والرسول عليه الصلاة والسلام ما يفعل أو يقول له في ذلك المرتبة العليا عليه الصلاة والسلام، ولا شك في هذا، لكن كان الصحابة، كانت الأمة يقتدون به عليه الصلاة والسلام في كل حركاته وسكناته، مجرد أن يفعل شيء يبادرون إلى أن يفعلوا مثله. ولذا في الصلاة كما في سنن أبي داود، في مرة من المرات كان يصلي فخلعنا عليه وهو يصلي، فماذا فعل الصحابة؟ بادروا بخلع نعالهم، ما انتظروا حتى يأمرهم، ما انتظروا. يعني قد يكون خلعنا عليه لأمر من الأمور، ما قالوا يعني يمكن شيء مباح، يمكن شيء ما في شيء، يمكن رأسا بادروا إلى هذا الفعل. فبعد أن انتهى من صلاته قال ما بالكم؟ قالوا قد رأيناك خلعت نعلي، قال أخبرني جبريل بأن في نعلي قدرا، فبين لهم أنه بهذا الفعل، أنه لهذا السبب فعل هذا الفعل. فدل هذا على أن لو لم يكن في نعليه قدرا هل هناك من بأس في الصلاة بالنعلين؟ لا، ليس هناك من بأس. ولذا قال عليه الصلاة والسلام صلوا في خفافكم وفي نعالكم مخالف اليهود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فليس هناك بأس من الصلاة في النعلين، فبين لهم أن إنما فعل ذلك لأن في نعليه قدرا. نعم، ولم يقل لهم لا تقتدوا بي إذا فعل شيء، ما قال هالكلام، وإنما بين لهم هذه الحادثة فقط. لو كان يعني لا ينبغي الاقتداء رأسا بما يفعل إلا بعد أن يبين لهم بقوله، كان بين ذلك ولا ما بينه؟ كان بينه. ولذا يبين هذا بصورة أوضح ما ثبت في الصحيح، عندما الرسول عليه الصلاة والسلام قدم له لحم فأراد أن يأكل، فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن هذا اللحم لحم ضب، فامتنع. كان خالد معاه على المائدة، خالد بن الوليد، فقال أهو حرام يا رسول الله؟ فقال لا، وإنما لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. الضب لم يكن في الحجاز، لم يكن في مكة، فما اعتاد على أكله عليه الصلاة والسلام فيجد من نفسه أنه تعاف ذلك، فاجتره خالد وأكله. الشاهد من هذا، من حين امتنع عليه الصلاة والسلام ايش قال خالد؟ قال هو حرام، فهم كانوا يقتدون بفعله. ولذا كان احيانا يبين الشيء بالإشارة، يفتي بالإشارة احيانا، كما بوب على هذا البخاري في كتاب الصحيح في باب العلم، باب من أشار أجاب السائل بالإشارة باليد، وفي باب أيضا في البخاري نحو هذا الباب. ومن ذلك عندما قال عليه الصلاة والسلام أن الهرج يكثر، ثم عندما سئل عن الهرج أو أراد أن يبين الهرج أشار بماذا؟ أشار بيده فحرفها، يعني قال الراوي ما الرسول عليه الصلاة والسلام ما تكلم، الراوي قال يعني القتل، يعني ماذا؟ القتل. فاكتفى بأي شيء؟ بالفعل، اكتفى بالإشارة. فكانوا يقتدون بحركاته وسكناته، وأن إشارته أو عمله يكفي في بيان هذا الشيء، كافي في بيان هذا الشيء. لكن لا شك أن القول أبلغ، ولم أبلغ القول أبلغ، لأن الفعل يحتمل أكثر من احتمال، فالقول أقوى في الدلالة، ثم الفعل ثم الإقرار. فالشاهد من هذا أنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا سكت عن شيء هذا دليل على إباحة هذا الشيء، وأن هذا الأمر ليس فيه شيء سواء كان قولا أم فعلا. الشاهد أرجع إلى حديث ابن عمر، فأول شيء وضع أصبعي في أذنيه، ثم الأمر، يعني نعم قد يقول قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام من باب الأكمل فعل ذلك. نقول في حديث عائشة السابق عندما دخل الرسول كان موجود عليه الصلاة والسلام، ولكن كان عليه الصلاة والسلام وجهه إلى الجانب الآخر، ولا وضع أصبعي في أذنيه، ومع ذلك كانت عائشة ومن معها من الجوار كانوا يدففان. والفرق بينهما أن هذا مباح والثاني حرام، فلذا وضع أصبعي في أذنيه. ولذا في أبي داود في حديث بريدة بن الحصيب، حديث ابن بريدة عن أبي بريدة بن الحصيب عندما نذرت جارية أن تضرب بدف عند الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفره، من غيابه عليه الصلاة والسلام إذا قدم سالما، فقدم عليه الصلاة والسلام سالما فأخبرته إنها نذرت، قال إن كنت نذرت فأوفي بنذرك، فضربت بالدف وهو يسمع عليه الصلاة والسلام. ودخل أبو بكر أيضا ولا زالت تضرب، عندما دخل عمر امتنع تركت الضرب. نعم، فهنا عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه، هو قال بل قال إذا كنت نذرت فأوفي بنذرك، لأن هذا جائز، هذا للنساء كما قلنا، وفي المناسبات كمناسبة قدوم الغائب. نعم، فلماذا في حديث زمارة الراعي حديث ابن عمر وضع أصبعي في أذنيه؟ لأن هذا من رجل وليس في المناسبات، وهذا المباح أيضا المباح من الآلات الموسيقية الدف فقط، الدف هو المباح وغير ليس بمباح. والدليل على هذا أيضا ما ثبت في البخاري، لا يستحلن أقوام من أمتي الحريرة والخمر، الحريرة والحرى والخمر والمعازف، والمعازف جمع معزفة وهي الآلات الموسيقية، فقال راح يستحلون، وهذا دليل على أنه ماذا؟ حرام. هذا أبلغ، هذا أقوى الصيغ في التحريم، يستحلون، فيستحلون أن حرام، ولكنهم يستحلون إما بالقول وإما بالفعل، يستحلون هذا الشيء المحرم. ولا يطلق الاستحلال إلا على شيء ماذا؟ إلا على شيء محرم. حديث رواه البخاري، هو عندما قال هشام بن عمار، هذا ليس بعلة. نعم، مع أنه متابع هشام بن عمار، هشام بن عمار تابعه جمع، نعم، وجاء من طرق. فأقول أن عليه الصلاة والسلام بيّن تحريم الآلات الموسيقية، ما الذي جاء استثناء من هذه الآلات؟ هو الدف، هذا الذي جاء استثناءه، ترى الدف غير الطبل، الدف غير الطبل، الدف الذي يسمى الطار الآن، وأما ما سوى ذلك من الآلات فهذا حرام، لأنه لأن الآلات الموسيقية بهذا النص حرام ولا مو بحرام؟ حرام. جاءت نصوص بالدف فقط، إذن الباقي يبقى على ماذا؟ يبقى على حرمته. ولذا وضع أصبعي في أذني، هذا الفعل الأول، والفعل الثاني عدل دابته، ما استمر في الطريق اللي هو ماشي فيه، عدل الدابة. والأمر الثالث كان يقول لابن عمر أتسمع أتسمع، حتى قال ما أسمع، أخرج أصبعيه من أذنيه، ففعل هذه الأشياء الثلاثة. فدل هذا على أن هذه حرام ولا مو بحرام؟ حرام، واضح الحرمة. أولا كما قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر بالفعل، وضع أصبعي في أذنيه، وبالقول يقول أتسمع أتسمع. والأمر الثالث عدل دابته، لماذا لم يفعل ذلك في المرأة التي نذرت أن تضرب بالدف؟ ولماذا لم يفعل هذا مع عائشة عندما كانت تضرب أو جواء أو صواء أو صاحباتها كنا يفعلن ذلك؟ نعم، لأن هذا جائز بخلاف هذا، هذا جاءت رخصة فيه بخلاف هذا. إذن المستثنى من الآلات الموسيقية هو الدف، وللنساء وفي المناسبات، هذه ثلاثة شروط، هذه ثلاثة شروط. نعم، وأما باقي الآلات وفيما يتعلق بالرجال هذا لا يجوز. نعم، إذا سمعوا رجال ذلك فهم تبع لا بأس، كما تقدم في حديث بريدة عندما ضربت الجارية بحضرة عليه الصلاة والسلام، قال إن كنت نذرتي فأوفي بنذرك. نعم، فهنا نعم، إذا حصل عنده من الأشياء أو مما دلت الأدلة على إباحته فهذا لا بأس. نعم، وأما الرجال كونهم هم اللي يفعلون ذلك هذا لا، إنما جاء هذا في حق النساء. ولا يخفى أن النساء يرخص لهن بأشياء ما لا يرخص في حق من؟ في حق الرجال. ولذا قال عليه الصلاة والسلام أن الذهب والحرير حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيرخص للنساء ما لا يرخص للرجال. ولذا كما نص بعض أهل العلم على أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه كان يضرب بدف أو بغير ذلك من الآلات، من آلات المعازف، أبد لم يثبت هذا. وإنما هذا جاء إما في الإماء، والأمة ليست مثل الحرة، وإما في الجواري الصغيرات كما في قصة أيضا عائشة. نعم نعم، جاء أن كان الصبيان يضربون بالدفوف في يوم العيد، في العيد، هذا الصبيان الصغار في العيد، هذا في العيد، عندما قال أحد الصحابة لماذا لم أركم تقلسون في يوم عيد؟ التقليس هو الضرب بالدف، الصبيان كانوا يضربون، الصبيان كانوا يضربون بالدف في العيد. نعم، وأما الرجال فهذا لم يأتي، نعم، هذا الأمر في حقهم. نعم، الشاهد من هذا أن لا شك القول هو الأبلغ في الدلالة وفي مكانته من حيث الاستدلال، ثم بعد ذلك الفعل، ثم بعد ذلك الإقرار، وهو سكوت عليه الصلاة والسلام عندما يفعل بحضرة شيء أو يقال شيء، فإذا قوى دليل هذا على مشروعيته وجوازه وإباحته. ولذا أيضا إقرار الله جل وعلا قبل ذلك لأمر من الأمور في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على ماذا؟ على جوازه. ولذا قال الصحابي كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن، يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فكان الصحابة يستدلون أيضا على عدم، على كون هذا الشيء جائز، أن الله عز وجل ما أنزل فيه شيء، فيكون على ماذا؟ يكون على الإباحة، يكون على الإباحة. إذن الإقرار إما إقرار الله جل وعلا أو إقرار رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا إذا الرسول عليه الصلاة والسلام فعل شيء أو تأول في شيء، وهذا الشيء يعني غير جائز أو كذا، ربنا جل وعلا ينزل عليه القرآن يبين له هذا الشيء سبحانه وتعالى، ينزل عليه القرآن يبين له هذا الشيء. ولذا تأتينا مسألة تذكر في الأصول، هل الرسول عليه الصلاة والسلام له الحق في الاجتهاد أم لا؟ نقول نعم هو يجتهد عليه الصلاة والسلام، فإذا أقره الله عز وجل ماذا يكون هذا الشيء؟ يكون هذا الشيء خلاص، يكون هذا مثل الوحي في إقرار الله عز وجل، يكون هذا مثل الوحي بأن هذا الشيء ماذا؟ أن هذا الشيء نعم مباح جائز مشروع. نعم، فإذا أقره ربنا جل وعلا هذا دليل على أن هذا الشيء ليس فيه شيء، وإلا كان بين ربنا سبحانه وتعالى. نعم برجب قواه، برجب أبو داود تكلم فيه، برجب قواه وقال إن الإمام أحمد استدل به. والحديث أنا ذكرت الطريق الآخر ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر، وله طريق ثالث هذا يقوي بعضها بعضا، فهو ثابت مجموعة الطرق، مجموعة الطرق ثابت له ثلاثة طرق. نعم متعددة المخارج، بينت هذا في غير المكان. نعم، فابن خزيمة عقد هذا الباب على أن إقرار عليه الصلاة والسلام للجارية بأن الله في السماء هذا حق ولا مبحق؟ حق. وفي هذا مشروعية سؤال الإنسان عن أين الله، ومن الذي فعل ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أين الله. والأمر الثاني هو أن المسؤول يجيب بماذا؟ بأنه في السماء جل وعلا، كما جابت الجارية بحضرة عليه الصلاة والسلام وأقرها، بل قال اعتقها فإنها مؤمنة، هذا إقرار مع أيضا مع تأكيد على صحة قولها، وأن هذا علامة على الإيمان بدليل جوابها الصحيح كما سوف يأتي. نعم، ولذا ابن خزيمة يقول ذكر الدليل على أن الإقرار بأن الله جل وعلا في السماء من الإيمان بدليل قوله عليه الصلاة والسلام فإنها مؤمنة. قال حدثنا أبو هاشم، وأبو هاشم هو زياد بن أيوب المعروف بدلوية، زياد بن أيوب بن زياد البغدادي الطوسي الأصل، توفي عام 52 و200، وكانت ولادته عام 66 و100، ولد 66 و100، وطلب العلم عام 81 و100، يعني عمره 15 سنة عندما طلب الحديث، عمره 15 سنة عندما طلب الحديث. نعم، وكان في الغالب يطلب الحديث بعد حفظهم للقرآن. نعم، وتوفي عام 52 و200، وهو ثقة ثبت، حتى الإمام أحمد يقول شعبة الصغير، يقول شعبة لقبه بشعبة الصغير. قال حدثنا مبشر، مبشر يعني ابن إسماعيل أبو إسماعيل الكلبي مولاهم الحلبي، ومبشر ومبشر ابن إسماعيل توفي عام 200، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة، مبشر ابن إسماعيل القول الراجح أنه ثقة. نعم، وقد خرج له الجماعة، وهناك ثلاثة مبشر من اسمه مبشر في الكتب الستة، مبشر هذا، وفي مبشر بن عبد الله وهو ثقة، مبشر بن عبد الله، وهناك شخص ثالث مبشر بن عبيد الحمصي، مبشر بن عبيد متروك، مبشر بن عبيد متروك الحمصي، وأما بن عبد الله فهو ثقة، وابن إسماعيل ثقة أيضا، طبعا ابن حجر قال صدوق عن ابن إسماعيل وراجح أنه ثقة. قال عن الأوزاعي، الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو أبو عمرو الأوزاعي، نعم الشامي، نعم، والأوزاعي ثقة إمام من كبار أهل العلم في زمانه، توفي عام 57 و100، وقد خرج له الجماعة. قال عن يحيى بن أبي كثير وهو الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي اليمام نسبة إلى اليمامة التي يعني الخوج وما حولها. نعم. والرواة من اليمامة قليلين جدا، هذا منهم، من أشهرهم يحيى بن أبي كثير. نعم. ويحيى بن أبي كثير توفي عام 32 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة ثبت. نعم، أحيانا قد يدلس ويرسل. قال حدثني هلال بن أبي ميمونة، قال حدثني هلال بن أبي ميمونة. هلال بن أبي ميمونة هو هلال بن علي بن أسامة العامري، نعم، المدني، ويقال له هلال بن أبي ميمونة، ويقال له أيضا هلال بن أبي هلال، نعم، ويقال أحيانا هلال بن أسامة ينسب لجده، فهو هلال بن علي بن أسامة العامري المدني، وهو ثقة. نعم، توفي بعد 110 في آخر خلافة هشام بن عبد الملك توفي. وهلال خرج له الجماعة، خرج له الشيخان وأصحاب السنن. قال حدثني عطاء بن يسار وهو الهلالي مولى ميمونة المدني، وهو ثقة فقيه جليل. خرج له الجماعة. قال حدثني معاوية بن الحكم السلمي وهو من الصحابة رضي الله عنهم، قال وكانت غنيمة لي ترعاها جارية، جارية لي قبل أحد الجوانية، مكان قبل أحد، فوجدت الذئب قد أصاب منها شات، وأنا رجل من بني آدم، يعني أنا مثل باقي الناس، آسف كما يأسفون، أغضب، نعم هنا بمعنى الغضب، فصككتها صكة ضربها على وجهها، ثم انصرفت، كأنه تألم من هذا الفعل بعد أن وقع منه، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، نعم، لأنه ضربها في وجهها وصكه، يعني ضربة أليمة، وجاء النهي عن الضرب الوجه، جاء النهي عن تقبيح الوجه وعن الضرب الإنسان في وجهه، وهو ضربها بقوة وعلى وجهها. والأمر الثالث أن ليس لها دخل، جاء الذئب وعدى على شاة منها، نعم، فهي ليس لها كبير دخل في هذا، يعني مهما بلغ الإنسان من الحيطة والاحتياط، فيعني الذئب قد يأتي ويأخذ شاته ويفترس إحدى الغنم ويذهب. فلذا الرسول عليه الصلاة والسلام عظم هذا الأمر عليه. فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ وسوف يأتينا في الروايات الأخرى أنه كان عليه رقبة. قال بل ائتني بها، وهذا لعل يؤكد أنه كان عليه رقبة. كيف يؤكد ذلك؟ أن أراد أن يعلم هل هي مؤمنة فتجزئ في الكفارة أو ليست بمؤمنة، نعم، هل هي مؤمنة حتى تجزئ عليها كفارة، عليه رقبة، نعم، هل تجزئ ولا لا؟ لو كان ما عليه كفارة كان قال اعتقها بدون أن يطلب منه أن يحضرها له، والله أعلم، هذا الأمر محتمل. فجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله؟ هذا كما قلنا فيه مشروعية السؤال بأين الله، يسأل عن الله جل وعلا بالأين، وهذا أمر مشروع وليس فيه شيء أبدا، كيف وقد فعله رسول الله بنفسه عليه الصلاة والسلام. قالت في السماء، هذه فطرة الإنسان مفطور عليه كما تقدم لنا. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال إنها مؤمنة فأعتقها، هذا مقتضى الإيمان، مقتضى شهادة لا إله إلا الله، عندما شهدت بأن ربها جل وعلا في السماء هذا مقتضى الشطر الأول من الشهادة، عندما شهدت بأن ربها ومعبودها وخالقها والذي لا تصف العبادة إلا إليه في السماء، هذا مقتضى الشطر الأول من الشهادة. والشطر الثاني من الشهادة عندما قالت أنت رسول الله، فإذا أتت بالشهادتين، فقال اعتقها فإنها قال إنها مؤمنة فأعتقها. نعم هذا دليل على الإيمان، نعم هذا إسناد صحيح، وقد خرجه الإمام مسلم في صحيحه. ولهذا الحديث طرق كثيرة، وجاء عن أكثر من صحابي كما سوف يأتينا، فهو حديث صحيح مشهور، له أسانيد متعددة متباينة المخارج، لأن هناك من بعض أهل البدع أراد أن يرد هذا الخبر. نعم، وهذا والعياذ بالله رد للسنة الصحيحة المشهورة بالهوى. نعم، قال حدثنا بندار، بندار هو محمد بن بشار العبدي، نعم الملقب ببندار العبد البصري، توفي عام 52 و200 من الحفاظ. ولا توفي عام 50 و200؟ نعم توفي عام كم؟ توفي عام 52 و200، محمد بن بشار الملقب بمندار، ومحمد بن المثنى الملقب بالزمن، كان كفرسي رهان، محمد بن بشار ومحمد بن المثنى هما شيخان لأصحاب الكتب الستة، من شيوخ أصحاب الكتب الستة، فالبخاري روى عن بندار ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم طبعا كثير، لأنه مكثر جدا بندار. وأبو قدامة، أبو قدامة هذا هو سعيد ابن عبيد الله، أو عبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد ابن يحيى، عبيد الله بن سعيد ابن يحيى، أبو قدامة السلخسي، نعم، وهو ثقة ثبت، نعم هو شيخ البخاري ومسلم. قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد، يحيى بن سعيد هو القطان البصري التميمي مولاه من الحفاظ الكبار والأئمة، نعم توفي عام 98 و100، خرج له الجماعة، على يديه تخرج أحمد وابن معين وابن المديني. قال بندار حدثنا الحجاج، يعني ليس بندار شيخ الحجاج، وإنما في رواية بندار يحيى بن سعيد صرح بأي شيء؟ بالتحديث، نعم صرح بالتحديث، يعني بندار عن يحيى بن سعيد قال حدثنا ماذا؟ حجاج. وأما في رواية أبو قدامة قال حدثنا يحيى عن الحجاج، نعم هذا المقصود بما ذكر ابن خزيمة. حجاج هذا بيّن ابن خزيمة بأنه هو ابن أبي عثمان الصواف، حجاج هو ابن أبي عثمان الصواف البصري من طبقة كبار أتباع التابعين من السادسة، وهو ثقة حافظ، ثقة ثبت، نعم سوف يأتي ثناء ابن خزيمة عليه فيما نقله عن الذهلي. نعم قال عن يحيى بن أبي كثير، تقدم يحيى بن أبي كثير هو الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي. وقال أبو قدامة أي عبيد الله بن سعيد عن حجاج، نعم أي يحيى بن سعيد في رواية أبي قدامة لم يصرح بالتحديث، وسواء صرح أو لم يصرح يحيى بن سعيد لا يدلس أبدا ولا يروي إلا عن شخص قد سمع منه، وهو من الحفاظ الكبار كما تقدم. قال حدثني يحيى بن أبي كثير، الآن في رواية أبي قدامة التصريح بالتحديث ما بين حجاج ويحيى، ما بين حجاج ويحيى، وفي رواية أبي قدامة عن يحيى بن سعيد عن حجاج ليس فيها تصريح بالتحديث، وإنما في رواية أبي قدامة فيها تصريح بالتحديث بين حجاج وبين من؟ وبين يحيى. بينما رواية بندار فيها تصريح بين يحيى بن سعيد وبين من؟ وبين حجاج. بخلاف رواية بندار ليس فيها تصريح بالتحديث ما بين حجاج وما بين يحيى. قال: حدثني يحيى بن أبي كثير نعم عن هلال بن أبي ميمونة تقدم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن الحكم السلمي قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي. فذكر الحديث بتمامه. قال: وفي الخبر ائتني بها. فقال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. قال أبو بكر، طبعا هذا إسناد صحيح أيضا، هذا أيضا إسناد صحيح وهو أصح من الأول، هو أصح من الأول، إنه مسلسل بالحفاظ كله من أوله إلى آخره. نعم، بخلاف الأول لا شك أنه أيضا، لكن مبشر ليس من الحفاظ، يحيى بن سعيد مقدم على مبشر. نعم، قال أبو بكر الحجاج: هذا هو ابن أبي عثمان الصواف وهو البصري ثقة ثبت. قال: سمعت محمد بن يحيى الذهلي، هذا محمد بن يحيى الذهلي توفى عام 58 و200 من الحفاظ الكبار، يقول: الحجاج متين. يريد، هذا تفسير من ابن خزيمة، يريد أنه حافظ متقن. نعم، فلا شك أن حجاج بن أبي عثمان من الثقات الأثبات. طبعا ابن خزيمة ينقل كثيرا عن محمد بن يحيى الذهلي، وقد مر علينا شيء من هذا، وأيضا في كتابه الصحيح ينقل عنا بعض الأشياء. نعم، وهو من الأئمة، وهذا يفيد أن اختصاص ابن خزيمة بمحمد بن يحيى أيضا. قال: حدثنا ربيع بن سليمان المغادي. ربيع بن سليمان المغادي هو المصري صاحب الشافعي، كان مؤذن الجامع بالفسطاط، كان مؤذن الجامع الكبير بمدينة الفسطاط، اللي أول ما عندما دخل عمرو بن العاص وفتح مصر رضي الله عنه بنى الفسطاط. نعم، فكان هو مؤذن الجامع فيها، وهو صاحب الشافعي راوية كتبه، هو صاحب الإمام الشافعي وراوية كتبه، وقد توفي عام 70 و200. نعم، وعمر رحمه الله توفي وكان عمره أكثر من 90، نعم، الربيع بن سليمان هناك راويان كلاهما قد روى عن الشافعي يسمى بالربيع بن سليمان، الأول هذا وهو ألصق بالشافعي لأنه راوية كتبه، والثاني هو ربيع بن سليمان الجيزي. نعم، والجيزي توفي قبل المغادي، الجيزي توفي عام 56 و200، هذا 70 و200، وكلاهما من الثقات، كلاهما من الثقات. نعم، طبعا ربيع بن سليمان المغادي وصف بشيء من الغفلة، لكن هذه الغفلة لم تؤثر على ضبطه وحفظه لحديثه، وإن كان ليس بأتقن ما يكون، لكنه ثقة حديثا مستقيم، وهو راوية الشافعي. نعم، ولذا هنا قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي وهو الإمام المشهور، توفي عام 400، وهو من كبار علماء هذه الأمة ومن أفقه الناس رحمه الله، وكتبه رحمه الله غاية في النفاسة. الإمام الشافعي يعني يتميز في كتبه، يتميز بأشياء في كتبه، أنه يكثر من ضرب الأمثلة، يكثر من ضرب الأمثلة عن الأدلة، يكثر من الأدلة الاستدلال، يكثر من الاستدلال على المسألة. هذه ميزة ظاهرة في كتبه رحمه الله. وأيضا مما يتميز به رحمه الله قوة العارضة ونصاعة الحجة، ولذا ليس كل أحد يستطيع أن يصبر لمناظرة الشافعي، من قوة أدلته واستدلالاته، فهو عنده براعة في الاستدلال، نعم، واستنباط الأحكام من الأدلة، استنباط المسائل من الأدلة، نعم. ثم أيضا هو رحمه الله يتميز بتوضيح الشيء وتبسيطه حتى يفهم القارئ، يتميز بحسن التعليم، فالذي يقرأ كتبه يرتاح لقراءتها ويفهم مراده رحمه الله تعالى، نعم. وبالذات طبعا كتابه رسالة كتاب نفيس، من أنفس ما كتب في الأصول، وهو أقدم الكتب التي ألفت في علم الأصول، بالإضافة طبعا إلى قوة بلاغته، يعني حتى قال ابن هشام صاحب السيرة يقول أن يعني كلامه حجة في اللغة، نعم، لأنه كان معروف بالفصاحة رحمه الله، ولد بغزة ونشأ بمكة، نعم. وكما قال الأصمعي أن صحح أشعار الهذليين على الشافعي، نعم، وهذيل كانت من أشعر العرب، هذيل كانت من أشعر العرب، نعم، وهم لصقاء بقريش، يعني في نفس المكان، ولا زالت أماكنهم إلى الآن، نعم. قال قال الشافعي حدثنا مالك، الشافعي توفي عام 400، طبعا نشأ بمكة وأقام بمصر بعد أن أقام مدة باليمن وببغداد، أقام مدة ببغداد نحو 5 سنوات أو مجموع ما أقام نحو 7 سنوات أو نحو ذلك، يعني أقام مرتين هو ببغداد، مرة سنتين ومرة الظاهر جلس 5 يمكن، ودرس عليه الإمام أحمد عندما جاء إلى بغداد وغيره. قال حدثنا مالك، وهناك إسناد، هناك 4 أحاديث رواها الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك، هذه من يعني أجل من روى عن مالك الشافعي، وأجل من روى عن الشافعي أحمد بن حنبل، أجل من روى عن الشافعي، وأجل من روى عن مالك الشافعي، وأجل من روى عن الشافعي أحمد، حتى كان يقول لأحمد إذا صح الحديث عندكم أخبرني به، لأن الإمام أحمد أوسع دائرة منه في الحديث، أحمد هو تخرج على يدي الشافعي في الفقه، والشافعي استفاد من أحمد في الحديث، نعم، لأنه في الحديث أحمد أوسع دائرة منه أكثر، والشافعي انصرف للتفقه أكثر. قال حدثنا مالك، مالك هو بن أنس بن أبي عامر الأصبحي الإمام المشهور، وتوفي الإمام مالك عام 79 و100. قال وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، الحسن بن محمد الزعفراني مر علينا من قبل وقلنا هو ثقة جليل، توفي نحو 60 و200 أو قبل ذلك بسنة، وقلنا نسبة إلى الزعفرانية بلدة أين، نعم ببغداد، يعني هي ضاحية من ضواحي بغداد وهي الآن تعرض، فالزعفراني نسبة إلى هذه البلدة، وهو ثقة جليل، وكان الشافعي يستحسن قراءة الزعفراني، كان يستحسن الإمام الشافعي كان يستحسن قراءة الزعفراني، فكان الذي يقرأ بحضور أحمد وفلان وفلان على الشافعي هو الزعفراني، وكان الشافعي يستحسن قراءته. قال وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، ويونس بن عبد الأعلى هو الصدفي المصري، وتوفي عام 64 و200 من شيوخ مسلم، وكان الإمام الشافعي يثني على عقله، وهو تلميذ الشافعي. قال حدثنا بن وهب، وهو عبد الله بن وهب القرشي مولاهم المصري من الأئمة، نعم، بن وهب توفي عام 97 و100، أن مالكا أخبره، طبعا من أجل أيضا من روى عن مالك هو ابن وهب، أجل من روى عن مالك هو الإمام الشافعي، وعبد الله بن وهب أيضا من الأئمة، نعم، أن مالكا أخبره عن هلال بن أسامة، هنا نسب إلى من؟ إلى جده، هو هلال بن علي بن أسامة. قال عن عطاء بن يسار عن ابن الحكم. طبعا الإمام مالك أخطأ في تسمية معاوية بن الحكم السلمي، أخطأ في تسميته، ولذا هنا قالوا عن ابن الحكم لأن الإمام الشافعي أخطأ. طبعا هو سماه عمر، هو سماه الإمام مالك أخطأ في تسميته وسمى معاوية بن الحكم سماه عمر بن الحكم فأخطأ في تسميته، وهذا لا يؤثر، أخطأ في اسم الصحابي أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت وكنتم بني آدم فلطمت وجهها كما في الرواية السابقة فسككتها وعلي رقبة أفأعتقها؟ نعم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. نعم، طبعا الروايات الأخرى دلت على أنه أمر عليه الصلاة والسلام بإحضارها له، قال أحضرها، وقلنا هذا فيه دليل والله أعلم على أن هذه على أن كان عليه رقبة. قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها. وفي الروايات السابقة فإنها مؤمنة. نعم، وهذا أيضا إسناد صحيح، وفي هذه القصة فيها زيادة وهي أن كان علي رقبة، هذه الزيادة كان علي رقبة. طبعا وأيضا دلت جاءت أدلة أخرى على أن ضرب الخادم يكون يعني كفارة هذا الضرب هو ماذا؟ عتقه، كما أيضا ثبت في مسلم في حديث أبي مسعود البدري أيضا كان يضرب غلام له فسمع صوت رجل يقول له لله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فالتفت فإذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم فخجل استحى عندما رأى أن هذا اللي يقول هالكلام هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أعتق يا رسول، قال أعتقه فأعتقه. نعم، فيكون أيضا من كفارة الضرب العتق، كفارة ضرب الخادم، هذه إذا كان طبعا بدون سبب. نعم، قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي وهو البصري، محمد بن يحيى القطعي هو البصري وهو ثقة. قال حدثنا زياد بن ربيع، وزياد بن ربيع هو اليحمدي البصري وهو ثقة. قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة وهو بن وقاص الليثي، محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، ومحمد بن عمرو وقع فيه بعض الاختلاف، وراجح أنه صدوق جيد الحديث، والغالب على حديثه الاستقامة، له بعض الأخطاء، أحيانا يخطئ في الحديث، يكون عن أبي سلمة عن صحابي فيخطئ فيقول عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا يعتبر خطأ يسير ولا شديد؟ يسير، هذا من الأخطاء اليسيرة. تقدم لنا أن الأخطاء ثلاثة درجات، الخطأ في الأصل قسمين، في الإسناد أو في المتن، ثم كل من الخطأ في الإسناد أو في المتن ثلاث درجات، في أخطاء شديدة وفي أخطاء أقل وفي أخطاء يسيرة، هذا من الأخطاء اليسيرة، فله بعض الأخطاء اليسيرة أي محمد بن عمرو بن علقمة وهو صدوق. نعم، خرج له الجماعة ولكن لم يحتج به الشيخان، الإمام مسلم خرج لأحاديث البخاري علق له، البخاري علق له عن أبي سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف القرش الزهري وهو ثقة فقيه من كبار الفقهاء، حتى كان أحيانا يغلب ابن عباس، كان في المناظرة في بعض الأحيان يكون الغلبة مع أبي سلمة على ابن عباس، ابن عباس هو البحر رضي الله عنه، لكن أحيانا أبو سلمة يغلبه، وتقدم لنا أن في مرة من المرات تناظروا في عدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، قال ابن عباس تعتد أقصى الأجلين، أبعد الأجلين. نعم، يعني إن ولدت قبل الأربعة أشهر وعشرة تنتظر إلى الأربعة أشهر وعشرة، وإن يعني لم تضع ومضت الأربعة أشهر وعشرة حتى تضع تعتد أبعد الأجلين. قال أبو سلمة بل إذا وضعت تنتهي عدتها. قال أبو هريرة، كان موجود أبو هريرة، قال أنا مع أبو سلمة، أبو هريرة قال أنا مع أبي سلمة، فأرسلوا لأم سلمة فصوبت رأي من؟ رأي أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأن الحامل عدتها بوضعها. نعم، تنتهي العدة بالوضع. نعم، توفي 94 أبو سلمة، خرج له الجماعة وهو لم يسمع من أبيه، عبد الرحمن بن عوف لم يسمع من أبيه، توفي هو صغير. نعم، فهو رواية عن أبيه منقطعة، وقد اختلف في اسمه، والراجح والله أعلم أن اسمه كنيته، هو قيل في اسمه، قيل إسماعيل وقيل عبد الله، لكن لعل الراجح أن اسمه كنيته. نعم، لأن لا أعرف أنه ذكر بغير كنيته، فيبدو أن هذه الكنية هي اسمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن محمد بن الشريد جاء بخادم سوداء عتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن أمي جعلت عليها عتق رقبة مؤمنة، فقال يا رسول الله هل تجزي أن أعتق هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخادم أين ربك؟ فرفعت برأسها فقالت في السماء. هذا يدل على أن المقصود بالخادم أنها ماذا؟ خادمة، امرأة، يعني يقال خادم وخادمة على المرأة. نعم، فرفعت برأسها، لو كان رجل كان رفع رأسه، رفعت برأسها يعني إلى السماء، فقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، أنت رسول الله. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا طبعا إسناد جيد، هذا الإسناد إسناد جيد، سوف يأتي أيضا بأسانيد أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد مع الذي معنا هنا إسناد جيد من أجل محمد بن عمرو. وهذه القصة التي جاءت في حديث أبي هريرة هي لا شك تشبه حديث القصة التي جاءت في حديث معاوية بن الحكم السلمي، فإما أن تكون قصة أخرى، وإما أن تكون هي نفس القصة السابقة، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. طيب، قد يقول قال إن في بعض الاختلافات. نعم، إن الاختلاف الواضح إن أمي جعلت عليها عتق رقبة مؤمنة، أما قوله بخادم فهي جارية، هذا الجارية خادمة مملوكة، فهي متفقة في ذلك. وسوداء عتماء هذا في زيادة، ليس في حديث معاوية بن الحكم، وإنما هذا زيادة على حديث معاوية بن الحكم، لكن الزيادة اللي واضحة أن أمي جعلت عليها عتق رقبة مؤمنة، وفي الروايات الأخرى أنه هو الذي قال علي ماذا؟ رقبة. وليس في حديث أبي هريرة أن معاوية ضرب، ليس فيه أن هذا الرجل ضرب هذه الجارية. وأيضا الاختلاف بعد أيضا آخر أن الجارية كانت لمعاوية بن الحكم وهنا لمحمد بن الشريد. نعم، فكيف الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك كما قلنا، إذا كان هذه قصة غير الأخرى فالأمر واضح، وإذا كان هي فهذه الاختلافات اليسيرة هل تؤثر على أصل الحديث والاستدلال به؟ ما تؤثر. أما ما يتعلق بأن هذا الخادم هل هو المرأة، هل هي لمعاوية بن الحكم أو لمحمد بن الشريد، هذا ما يؤثر. ولذا هناك جمع من الرواة اختلف في ولائهم لمن، هل هم ولاؤهم لفلان أو لفلان، هذا كثير. يعني مثلا عبد الكريم بن مالك الجزري قيل أن مولى عثمان بن عفان، وقيل أنه مولى معاوية بن أبي سفيان. نعم، فقيل هذا وقيل ذاك، وفي غيرهم أيضا يختلف في ولائهم لمن. نعم هذا لا يؤثر كثير، يعني أحيانا يقع اختلاف الأسماء. نعم مثل ما كنا في معاوية بن الحكم، قال الإمام مالك عمر بن الحكم، أخطأ في اسمه، وبعضهم قال أن هناك صحابي اسمه عمر بن الحكم أخو معاوية بن الحكم. نعم هو لا شك ما في حديث معاوية هو الأصح، لكن الشذوذ هنا ما يعني الزيادات هنا هذه لا تؤثر على نفس الحديث، كما قلنا مسألة محمد بن الشريد أو معاوية بن الحكم هذا لا يؤثر، الاختلاف في الاسم هذا لا يؤثر. وصفة سوداء عتماء هذه زيادة ما جاءت في حديث معاوية بن الحكم، وأن أمه عليها كانت عليها عتق رقبة هذا أيضا لا يؤثر كثير. هو في رواية معاوية بن الحكم حديث أبي هريرة قد اتفق على أن عليهما عتق رقبة، لكن هل العتق على نفس الرقبة على معاوية بن الحكم ولا على أمه؟ في حديث معاوية بن الحكم أن الرقبة عليه، وكما قلنا رقبة حديث معاوية أصح، فالراجح أن الرقبة عليه من جهتين، من جهة أنه أصح ومن جهة أخرى أنه هو ماذا؟ هو صاحب أي شيء؟ هو صاحب القصة. أبو هريرة ليس صاحبا للقصة، يقول جاء محمد بن الشريد، فأبو هريرة ليس صاحبا للقصة، وهذا قد ما يكون يعني من نفس أبي هريرة رضي الله عنه، وإنما قد يكون من محمد بن عمرو، قد يكون هذا من محمد بن عمرو، وقلنا محمد بن عمرو ليس بالضابط تماما، لكن في مثل هذا لا يؤثر. يعني مثل ما جاء في حديث ابن عباس أن عندما جاءت امرأة وقالت أن أمي عليها نذر أفحج عنها، قال حج عن أمك. وجاء في رواية أن عليها نذر صيام، أن عليها نذر صيام شهر، وجاء في رواية أن رجل، ونحو ذلك ونحو ذلك. فمثل هذا ما يؤثر، مثل هذا لا يؤثر، يحصل أحيانا الاختلاف، ومثل هذا ما حصل الاختلاف في قيمة ثمن جابر بن عبد الله، قيمة ثمن البعير اختلف في كم قيمته، هل هذا يؤثر؟ هذا ما يؤثر. نعم الاختلاف في نفس الثمن هذا يؤثر بالنسبة للبيع والشراء، لا بد أن يتفقان البيع والمشتري على ماذا؟ على نفس الثمن، على ثمن معين، لكن هذا في رواية الحديث ما يؤثر، سواء كان 100 أوقية ولا بأوقية. المقصود أن جابر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى جمل جابر بمبلغ معين، لكن كم قيمته؟ قليلة كثيرة، هذا لا يؤثر. ولذا عندما اشترى عليه الصلاة والسلام واشترت جابر حملانه إلى المدينة، أن يعني ما يسلمه إلا في المدينة، فجاء جابر بعد أن وصل المدينة سلم للرسول عليه الصلاة والسلام، قام رجع له الجمل، وهل استرجع الثمن عليه الصلاة والسلام؟ ما استرجع الثمن. نعم فالمقصود أن يعني هذا فيه دليل على جواز اشتراط، يعني للبائع يشترط في البيع الذي باع، مثلا إنسان باع بيت قال اشترط أني أسكن المدة سنة وسلمك إياه بعد سنة، هذا لا بأس به، مثل ما اشترط جابر أنه إذا وصل المدينة يسلم البعير، فمثل هذا الشرط ليس فيه شيء بدليل حديث جابر، فمثل هذا ما يؤثر على رواية الحديث. فهذا الحديث المقصود حديث أبي هريرة حديث لا بأس بإسناده، ولعل نكمل بمشيئة الله في الدرس القادم، ولعل نقف عند هنا. نعم بسم الله، جزاك الله خير، عليكم السلام. نعم والله هو كان رحمه الله يغضب منها، كان رحمه الله يغضب منها، لكن يعني اشتهر بها، ولذا ذكر أن كان لقب كذا، والذي ينبغي لا يلقب. نعم العلماء كثير من المتقدمين لا يذكرون إلا بكم يتفهم ويعرضون عليه بذكر أن ذكر قال له حل. هو لا لا لا هو اشتهر بها، المشكلة اشتهر بها اللقب، يعني أحيانا قد ما يعرف الإنسان إلا بلقبه، اشتهر مثل أعمش مشهور بهذا. يعني العلماء تكلموا على مسألة الغيبة، قالوا لا يجوز غيبة الإنسان. أحيانا ما يعرف إلا باللقب، أحيانا يعني مثل أبو هريرة اختلف في اسمه على 30 اختلاف، بس ما سمع به، اشتهر بهالكنية، والكنية في الأصل أنه حمل هرة فاشتهر بهذا، فأحيانا لا يعرف إلا بذلك. يعني مثل الأعمش إذا قلت سليمان بن مهران بعضهم قد ما يعرفه، مثل إذا قلت عبد الله بن عثمان من هو من الصحابة، ما يدرون أن أبو بكر وعبد الله بن عثمان، ما اشتهر بأبي بكر. لكن لا شك قدر المستطاع لا ينبغي أن يسمى إلا باسمه إلا إذا احتيج، إذا احتيج إلى معرفة يعني تعيينه. نعم. والله سليمان بن موسى عندما هو جاء من رواية الشاميين عن نافع، وين أهل المدينة؟ فهم باب هذا، من هذا الباب. أين رواية أهل المدينة؟ أصحاب نافع من مالك ومن عبيد الله بن عمر ومن غيرهم من الثقات الأثبات المشهورة. على القول بصحة الشيخ يبقى فيه إشكال، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر ابن عمر رضي الله عنه يضع أصبعيه في أذنيه، يعني قرار النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر مع سماعه للزمارة. نعم، هو في فوق ما يخفق بين السماع والاستماع، السماع والاستماع. إنسان ما هو سمع فحش وكلام كذا وكذا، أو سمع أغاني، هما خلنا بالأغاني، هما هذا ما يجب عليه أن يضع أصبعي في أذني. ألا يجاب عنه شيخ بصغر سن ابن عمر رضي الله عنه، أن الصغار يرخص لهم ما لا يرخص الكبار؟ والله أنا أظن أبو سلطان ما في إشكال أصلا، هو لأن لا يجب على الإنسان أنت يعني واحد ما سمعه صوت الغناء في فوق بينه وبين يكون جالس. نعم، فهنا إذا كان جالسا هنا لا شك يجب عليه أن ينكر ويضع أصبعيه ويستنكر هذا الشيء. بس هذا قد يقال شيخ حتى في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، وضع أصبعيه لأذنيه. نعم، بما أن على التفريق هذا بين السماع والاستماع يقال. نعم، هذا أيضا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. إلا في حق الرسول، لكن حنا استدلالنا في أن هذا منكر، وهو منكر. حنا استدلالنا في وضع الأصبع عليه الصلاة والسلام في أذني هذا أنه منكر، دليل أنه منكر ليس بمباح، فأمر منكر وأن شيء محرم، لكن هو من باب الأكمل وضع أصبعي في أذني، وإلا لا يجب وضع الأصبعين في الأذنين. لكن كون أنه منكر هو لا شك أنه منكر بدليل هذا الفعل، لو لم يكن منكر ولكن ما فعل ذلك كما ذكرنا. لماذا وضع أصبعي في أذني في حديث ابن عمر ولم يضع أصبعي في أذني عندما ضربت الجارية على رأسه عليه الصلاة والسلام، أو في قصة عائشة؟ فدليل أن هذا على أنه منكر. ثم أيضا لا يخفى يعني السماع الآلات الموسيقية وخاصة في الهواء الطلق تسمع من بعيد، يعني هناك من يقول لماذا ما أنكر على الراعي، هذا أوضح، هذا أوضح من الأول، لماذا ما أنكر على الراعي؟ قال أنت إذا قلت أن هذا منكر وحرام ليش ما أنكر على الراعي؟ نقول ما أنكر على الراعي إما أن يكون هذا الراعي بعيد، والآلات الموسيقية تسمع من بعيد، وخاصة إذا كان على جبل مكان مرتفع تسمع من بعيد مثل هذه الأصوات. نعم، ولذا يعني قيل فيما سبق قديما كان أحيانا يسمعون في الدرعية صوت المؤذن في الجامع الكبير اللي بوسط الرياض، أحيانا إذا كان الهواء أو كذا يسمعون صوت المؤذن، فالأصوات كانت تسمع. الآن طبعا الناس في بيوت مغلقة، وفي أيضا أصوات أخرى، هذه الضجيج، هذا الضجيج، ولذا سماع الأصوات في الليل أوضح من النهار، لأن الليل السكون، فالضجيج هذا يبعد الأصوات، فإما أن يكون بعيد هذا الراعي، وإما أن يكون هذا الراعي ليس أصلا من المسلمين، بل هو من الكفار، أهل هو كان في المدينة عليه الصلاة والسلام، قد يكون من اليهود من الكفار. نعم، ففي عدة احتمالات. نعم نعم، يعني عندما يكون هناك دليل واضح لا يعدل عن الدليل الواضح إلى شيء محتمل، فعندما كما قلنا وضع أصبعيه ولم يكمل عليه الصلاة والسلام عدل دابته، هو ذاهب إلى مكان معين وكان يقول هل تسمع هل تسمع، فهناك أكثر من جواب على مثل لماذا ما أنكر الراعي. في حديث صحيح في قصة التخلف الثلاثة في الصحيح عندما قال أحد الصحابة عن أحد الصحابة الذين تخلفوا قال إن كان عن أحد الصحابة قال إن يعني مشغول بكذا وكذا اغتابه، فوصل عليه فقام معاذ بن جبل ورد على هذا الشخص، قام معاذ ورد على هذا الشخص، فالرسول عليه الصلاة والسلام سكت ما قال شيء. هل يأتي واحد يقول أن الغيبة جائزة؟ لا، نقول عندنا نصوص واضحة في تحريم الغيبة. طيب لماذا هنا ما أنكر عليه الصلاة والسلام؟ هل يكفي إنكار معاذ وهو موجود عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما يكفي إنكار معاذ، ما يكفي حتى لو سكت عليه الصلاة والسلام على إنكار، ما يكفي. هم ينظرون إلى فعله، ما ينظرون إلى فعل معاذ، ينظرون إلى فعل عليه الصلاة والسلام لا إلى فعل معاذ. حتى نعم حتى إقراره، يعني يقولون إقراره هنا سكت عن الذي اغتاب، قد يكون معاذ مع حق وقد يكون الثاني مع حق، لكن نقول هو بين عليه الصلاة والسلام أن الغيبة حرام وذكرك أخاك بما يكره. نعم، وأن الله عز وجل قد حرم الغيبة، فإذا كان هناك نص واضح خلاص هذا هو يكفي، هذا يكفي في ذلك، ولا يحتاج الأمر إلى أن يبين دائما. إذا حصل البيان مرة واحدة هذا يكفي ولا ما يكفي؟ هذا يكفي، هذا يكفي في ذلك. هذا يسألك كيف نفرق بين الاضطراب في المتن والأخطاء اليسيرة في المتن. الاضطراب إذا كان شيء متدافع، شيء بخلاف شيء آخر، هذا نعم، يعني مثلا من باب ضرب المثال هذا يقال هذا حرام وهذا وفي رواية حلال، هذا تدافع ولا مو بتدافع؟ هذا تدافع، هذا نعم، هذا لا شك اضطراب، ينظر إلى الترجيح هنا. وأما إذا كان شيء ممكن الجمع بحيث ما يكون هناك تدافع، وإنما يعني من يكون خطأ يسير ولا يحمل على شيء آخر، فهذا يعني ما يعتبر اضطراب، هذا ما يعتبر اضطراب. وعموما الصحيح ما في حديث معاوية بن الحكم في الحديث لا يقول أحدكم لا يقول أحدكم أطعم ربك وضع ربك، وليقل سيدي ومولاي، وفي لفظ آخر لا يقول أحدكم مولاي، إنما مولاكم الله عز وجل. بعضهم قال حديثين، والصواب لا، أن في اضطراب هنا ولا ما في اضطراب. وليقل أحدكم سيدي ومولاي، وفي اللفظ الآخر لا يقول أحدكم مولاي، إنما مولاكم الله عز وجل. مختلفان ولا غير مختلفين؟ اختلاف واضح، لا بد من الترجيح هنا، فاللفظ الراجح هو وليقل سيدي ومولاي، هذا اللفظ الراجح. هذا يسأل عن جواز ضرب الدف عند العقد وعند حفل العرس. هو كله يعني هذه مناسبة كله عرس متعلق بالعرس، يقول هل يكتفى بأحد الأمرين؟ هو كله عرس، هو كله عرس، فيجوز هذا كله عرس. هذا يسأل يقول هل هناك في السنة ما يدل على زلازل الحجاز؟ هو الذي ثبت في الحديث الصحيح أن في آخر الزمان تكثر ماذا؟ الزلازل، تكثر الزلازل. والآن والعلم عند الله تلاحظون نوعا ما كثرة الزلازل، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، والعلم عند الله عز وجل. نعم، لكن يعني هناك بعض السفهاء واللي عندهم في الحقيقة مو بس سفهاء، عندهم الحاد نسأل الله العافية والسلامة، يقول أن يعني المخرفين يقولون أن الزلازل والعقوبات أنها لها علاقة أنها عقوبات، وأن هذا كلام المخوفين، هذا كلام الله ورسوله والعياذ بالله، هذا كلام الله ورسوله، هذا نشر في بعض الجرائد نسأل الله العافية والسلامة، هذا كلام الله ورسوله، هذا كلام الله ورسوله، نعم عليه الصلاة والسلام. هذا لناس أعوذ بالله ملحدين نسأل الله العافية والسلامة. نعم، هي لا شك أيضا يعني قد تكون نعمة تذكرة، يعني بعض العقوبات وهالزلازل تكون تذكرة، مثل المرض هو مصيبة وقد يكون أيضا تذكير للإنسان وجعل يبادر إلى التوبة. والعلم عند الله، لو كان الإنسان يعني دائما في صحة وعافية وفي قوة ونشاط كان الغفلة والمعصية أكثر ولا مو أكثر، كان ما في شكل المعاصي والسيئات والمنكرات كان أكثر. نعم، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فلولا الناس يكون يعني صف واحد في الكفر. نعم، هذا يسأل عن، ولذا الآن يقولون يعني بالنسبة للزلازل اللي حصلت يقولون المياه الجوفية زادت عندهم، يقولون في قرية العيس المياه الجوفية أو ما حولها زادت عندهم، ليست مثل أول، صارت أكثر، فحصل من هذا يعني أيضا حصل من هذا رحمة من جانب آخر، هو تذكرة وعظة وعبرة، يعني إنسان نائم ثم تهتز به الأرض يقول نسمع صوت، يبدأ الظاهر الصوت من تحت الأرض، هذا أمر مخوف جدا. ولذا يعني الواحد عندما يتتبع يلاحظ، والعلم عند الله في أحيان ليس دائما لكن في بعض الأحيان أو كثير من الأحيان أن الزلازل تقع في الليل وآخر الليل، فيكون وقوعها أشد ولا مبشد إذا وقعت بهالوقت أشد، لأن الناس كلهم نائمون في الغالب وفي بيوتهم، والإنسان إذا كان خارج البيت خارج البناء يكون هذا أبعد إلى أن يصاب بأن يسقط عليه شيء أو كذا، لكن إذا كان بالذات يعني غافل نائم ثم ما يشعر إلا هذا. واحد يحدثنا أحد الأخوان كان في المدينة حدثنا اليوم، يقول أنا حسيت بهالزلازل، يقول حسيت السرير يهتز وهو في المدينة، ليس كل أهل المدينة شعروا لكن اللي يعني حول الحرم اللي ساكنين بعضهم شعر بذلك، فكيف اللي داخل اللي في العيس. ولذا يعني هالزلازل لا شك أمر مخوف جدا، يعني فيها هذه فيها كما قال بعض الصحابة أن ربكم يستعتبكم يعتب عليكم فتوبوا، يعني ارجعوا إلى الله. ولذا عندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام على جبل أحد واهتز قال عليه الصلاة والسلام ضرب برجله وقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فأمره أن يثبت. فلا شك أمر الزلازل أمر عظيم، لكن بعض الجهلة اللي نسأل الله العافية والسلامة يعني ينكرون الآن، هو ينكر هذا اللي يكتب ينكر، يقول أن المخوفين يقولون أن هذا والعياذ بالله أن هذا عقوبة نسأل الله العافية والسلامة، هذا الحاد في دين الله نسأل الله العافية والسلامة. لكن السفه يعني ما لحد، تجد بعض الناس قد يكون يعني عنده ضلال وعنده كذا لكن عنده عقل، لكن بعض الناس والعياذ بالله مع ضلاله أيضا عقله ليس مع عقل، هو لو حصل له هذا الشيء كان شاف الأمر على حقيقته، لكن بعض نسأل الله العافية والسلامة. هذا يسأل عن النزول للسجود، هل يبدأ بالنزول على يديه أو ركبتيه؟ كما قال ابن تيمية رحمه الله كلا الأمرين جائز، لكن الخلاف في الأفضل، والأقرب هو النزول على الركبتين، هذا هو الأقرب، الأقرب النزول على الركبتين. وأما حديث ولا يضع يديه قبل ركبتيه هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث حديث أبي هريرة ضعفه البخاري، لا يبرك أحدكم كبروك البعير ولا يضع يديه على ولا يضع يديه قبل ركبتيه، هذا الحديث ضعفه البخاري. وقال حمزة الكناني هذا حديث منكر، وأنا تكلمت عليه قديما وبينت العلل الموجودة في هذا الحديث، الكلام عليه يطول لا يصح، الصواب أنه موقوف على أبي هريرة جاء بإسناد صحيح غير هالإسناد عند السرقسطي في غريب الحديث موقوف على أبي هريرة من كلامه: لا يبرك أحدكم كبروك البعير الشارد، بس ليس فيه مسألة وليضع يديه قبل ركبتي. وعندنا حديث وائل بن حجر فيه ضعف لكن أقوى من السابق، في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع ركبتيه قبل يديه، وجاء عن عمر أنه كان ينزل على ركبتيه رضي الله عنه، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه خالف. جاء عن ابن عمر نزل على يديه لكن لا يصح. هذا يسأل عن الأخذ من اللحية. الراجح هو أنه لا يجوز الأخذ من اللحية، والدليل على هذا حديث أبي أمامة الذي رواه الإمام أحمد أنما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام أن اليهود يقصون أثانينهم، العثنون هي اللحية، فقال: خالف اليهود وفروا أثانينكم، خالف اليهود وفروا أثانينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا بأس بحديث أبي أمامة: ثم وفروا واعفوا. الإعفاء هو ترك الشيء وعدم الأخذ منه، الإعفاء هو ترك الشيء وعدم الأخذ منه، هذا معناه في اللغة. نعم. وأما من أخذ من بعض الصحابة هذا تأول منهم. نعم. هذا يسأل يقول: من قال إن الله في السماء فهو خالي من الأرض، هذا كلام باطل، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، هذا كلام باطل، هذا يقيس رب العالمين على المخلوقين والعياذ بالله. السماوات مطويات بيمينه والأرض قبضته في يوم القيامة جل وعلا، كيف يقول هذا؟ هذا كلام جاهل، هذا كلام إنسان ما عرف ربه سبحانه وتعالى. السماوات مطويات بيمينه جل وعلا، الأمر بيده جل وعلا. نعم. ولعل نقف عند هنا هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.